انا وليس ونجي من ايا حبي لاقيه دوني لاقيه نغيا I'm تكدي كان دار دهر الغواني دوان سرغيس دو قرن الغايق ايوي بنيد الخير هاك درس مغلبة بين ومرحبة بيك در مغياي سرغيس كيتوني لالف وببلا سرغ سوال في دان كيتوني ماني غكيدي ويلا رزاق نكيني دور من طاف ما كنت يواري قيقو حبيدي ليلنا حبا قيدي كامي ما كانتش معاك